أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: هل البيع بعد أذان الجمعة محرم أو مكروه؟ الذي يظهر من سياق الآية والأمر بترك البيع فهو نهي عنه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهو أمر بتركه. ولذلك المحققون من أهل العلم يبطلون العقد في هذه الحالة بعد النداء الأول الذي مع الزوال، نداء الجمعة الذي هو مع الزوال بحسب وقت الأذان. الذين يؤذنون قبل الزوال لا، الحكم متجه إلى الأذان الذي مع الزوال أو بعيد الزوال، مثل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالأذان الأول هو الذي يتعلق به الحكم لأنه مع الزوال وليس الأذان الثاني، بخلاف بعض المساجد. بعض المساجد يؤذنون قبل الزوال بنصف ساعة وبعضهم بساعة، فهذا الصحيح لا يتعلق به الحكم، ولا نبطل العقد ولا ننهاهم عن البيع، لأن هذا شيء أباحه الله لهم. لكن إذا أذن المؤذن الأذان الأول فيجب أن يترك البيع ولا يتم العقد، حتى ولو صدر الإيجاب. يعني الفقهاء رحمه الله يدققون، يقول: لو صدر الإيجاب من البائع مثلا قبل الأذان وورد القبول من المشتري بعد الأذان فلا يجوز أن تتم الصفقة ويعتبرونه باطلا. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف لي أن أخرج الزكاة وليس لي إلا الراتب الشهري؟ هذا حسب يعني ما يكون. إذا ما كان عندك إلا الراتب، فإن كنت تستنفق راتبك ولا تستبقي منه شيئا، أي لا يحول الحول على شيء منه ولا تدخر شيء، فلا زكاة عليك إلا زكاة الفطر. زكاة الفطر فهي ما تسقط في الغالب، في الغالب لا تسقط عن أحد يجد قوت ليلته ليلة الفطر. فأما إذا كنت تدخر شيء فبحسب ما تدخره إذا حال عليه الحول. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال بعد صلاة الفجر والمغرب يوميا: اللهم أدخلني الجنة 8 مرات واللهم أجرني من النار 7 مرات، وهل تقال بعد السلام مباشرة؟ نعم، ورد في الحديث الترغيب في هذا الذكر: ربي أجرني من النار 7، قبل أن يثني رجله، جاء في بعض ألفاظ الحديث قبل أن يثني رجليه، لكن ما يبادر إليها، لأن الحديث الصحيحة الثابتة وردت بالمبادرة إلى الاستغفار. أول ما يسلم استغفر الله 3، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وكذلك قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإن شاء أن يأتي بهذا الذكر أو يأتي بالتهليل قبله فكل هذا واسع. وكذلك ورد في بعض الأحاديث: اللهم أني أسألك الجنة، يقولها 7 مرات: اللهم أني أسألك الجنة. فهذه أذكار وردت. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: حججت بعد وفاة زوجي بشهرين وأنا في سن 60 وقد يئست من المحيض منذ سنوات، فهل حجتي صحيحة؟ وماذا علي إذا كان الحج غير صحيح؟ وبصفة عامة، هل على المرأة التي يئست من المحيض من عدة؟ نعم، عدة الوفاة لا تستثنى منها امرأة، وهي أيضا بالأشهر وليست بالحيض. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهذه المرأة هداها الله أخطأت، ما كان ينبغي لها بعد وفاة زوجها بشهرين أن تحج. اللهم إلا الحامل إذا توفي عنها زوجها، فالصحيح أنها إذا وضعت حملها ولو قبل استكمال 4 أشهر و10 يجوز أن تخرج من العدة، ولو بعد أسبوع بعد شهر أو أقل أو أكثر. أما إذا لم تكن حامل فيجب عليها أن تعتد بالأشهر 4 أشهر و10، وكون الأخت هذه حجت هداها الله وهي في العدة أخطأت، لأنها ملزمة أن تلازم بيت زوجها طوال 4 أشهر و10، فإذا انتهت عدتها. فعلى كل حال يعني من أهل العلم من يرى أن حجها مجزئا، والثواب والأجر يتعلق بمدى قيامها بأركان الحج وواجباته وسننه وبعدها عن المحظورات والممنوعات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجزي صيام شهرين متتابعين كفارة حسب التقويم أم لا، حيث أن الإعلان عن رؤية الهلال إما أن يكون متأخرا أو لا يعلن عنه؟ نعم، إذا أخذ بحساب التقاويم وشرع في الصيام من أول يوم في الشهر، خاصة الأشهر التي لا يعلن عنها كما هو المعهود عندنا في المملكة، فهناك أشهر يعلن عن بدايتها، يعني شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة ورجب وشعبان، وإن كان يعني لا يعلن إلا ربما بعد وقت متأخر. فعلى كل حال إذا عمل بالتقويم فلا حرج عليه، لكن الأولى إن كانت الأشهر كلها ناقصة، الشهران ناقصان، الأولى أن يتم أحدهما. إذا كان كل منهما 29 بالتقويم فالأولى أن يصوم شهرا منهما 30، ولا حرج عليه لو صام موافقا للتقويم 29. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل إذا استبدلت جوالين قديمة بجوالين جديدة هل يعتبر من ربا الفضل؟ لا، الصحيح أن هذه الأشياء الأثاث والأمتعة الذي يظهر أنه لا يدخلها الربا، فلا تدخل في الربا. فالتبادل القديم بالجديد والقليل بالكثير والحاضر بالغائب، فهذا كله لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الطواف بغير الكعبة شرك أكبر؟ الطواف إنما شرع لنا بأمر الله سبحانه وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يجوز ولا يصح ولا يشرع الطواف بموضع من المواضع، لا صخرة بيت المقدس ولا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن القبور التي نسمع أن الجهال يطوفون بها. ثم الطواف ينظر، إن كان يطوف بهذا الموضع تعظيما لصاحب القبر أو تعظيما لتلك الصخرة فهذا يدخل في الشرك الأكبر، وإن كان يزعم أنه إنما يطوف تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ويرى أن هذا الموضع مبارك فهذا أيضا خطر. ومن أهل العلم أن يلحقه بالشرك الأكبر، ومنهم أن يقول بل هو وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر ويعتبر أكبر من الكبائر، من أكبر الكبائر. فهذا من ناحية هو تشبه بهؤلاء المشركين، إذا سلمنا وصدقنا أنه إنما يطوف لله، الله ما أمرك أن تطوف بهذا، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، من قال لك تطوف إذا كنت تزعم أنك إنما تطوف لله تعظيما لله؟ الله تعالى إنما أمرك أن تطوف بذلك البيت، ولا تطوف بمسجد ما ولا قبر ما ولا موضع ما ولا مكان ما إلا ما أمرك الله به. فإذا طفت في موضع فأنت شرعت من نفسك وعظمت ما لم يعظمه الله، وأضفيت البركة على شيء ما جعل الله فيه بركة في بهذه الصفة وبهذا الحال. أحسن الله إليكم. يقول: رجل سافر إلى الحج من المدينة في هذه السنة متمتعا ولكن ليس معه هدي، فصام يوما واحدا في منى، ثم أعلنت الحملة بأن تغادر منى يوم الثاني من أيام التشريق، وذلك أنهم متعجلون، واضطر الرجوع معهم إلى المدينة وصام يومين مع 7 أيام في المدينة، فهل هذا الفعل صحيح أم ماذا عليه؟ نعم، هذا يجزئه عند أهل العلم، لا شك أنه كان ينبغي أن يصوم 3 أيام كلها في الحج، لأن المقصود في الحج الموضع والوقت، الموضع والوقت، لأن الله سبحانه وتعالى قال 7 إذا رجعتم، مما يدل على المقصود أن تصام في المشاعر. فإذا كان جاهلا أو عرض له مرض لم يستطع معه أن يستكمل صيام 3 أيام، فالصحيح أنه يقضيها مع 7 الباقية ويستغفر الله ويتوب إليه ولا حرج عليه. صلى الله إليكم. يقول: أنه اشترى محلا تجاريا بالمدينة بالدين كاملا ولم يستطع سداده وحل عليه حول كامل، هل عليه زكاة وكيف؟ هذا يرجع إلى ميزانية هذا المحل إن كان قصده. فبالنسبة الدين زكاته على صاحبه الذي يطلبه منك، أما أنت فالزكاة عليك في المحل الذي أنت تقبلته أو اشتريته، فتنظر البضاعة التي فيه، فإذا كانت الديون التي عليك أكثر من موجودات المحل فلا زكاة عليك، لأنك أنت ما عندك مال، المال الذي عندك هو للدائنين، فلا زكاة عليك في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة لا تنجب وتريد أن تربي طفلا وطفلة بعد أن ترضعهما زوجة أخيها، وكذلك ترضعها أخت زوجها، فهل بهذه الصفة لا حرج أن يدخل عليها الصبي إذا بلغ، وأن تدخل البنت على زوجها إذا بلغت؟ لعله لا حرج، لا في هذه الحالة لا، لأنه بالنسبة لزوجها لا أجنبي عنها، إنما زوج المرضعة، بالنسبة لزوج المرضعة، أما هي بالنسبة لها هي فالولد يكون محرم لها، الولد محرم لها ما دام رضع من زوجة أخيها أو من المرأة الثانية، فلا حرج، يعتبر محرم لها. أما زوجها فلا، إلا إذا أرضعها أيضا هو مثلا من زوجة أخيه، أو أرضعها من أخته، أرضع البنت، فيكون محرم لها. وهذا ينبغي أن يتفطنوا لهذا الأمر، إذا أراد أن يربي صغارا في سن الرضاع فهذا من المستحسن، بل من المهم جدا، أن المرأة إن كانت ذات لبن فبها ونعمت، وإن لم تكن مثل هذه الأخت السائلة فعليها أن تنظر من قريباتها من أخت أو زوجة أخ أو ما إلى ذلك، وكذلك الزوج، إلا إذا كان الزوج له زوجة أخرى ذات لبن فيرضعها من زوجة، يرضعهم من زوجة الأخرى أو من قرباته مثل ما ذكرت. سأل الله إليكم. يقول: هل ينهى من يؤذن قبل الزوال بساعة؟ هل ينهى عن ينهى إيه؟ من يؤذن قبل الزوال بساعة؟ الذي يظهر لي أن الأولى أنه ما ينبغي الأذان قبل الزوال بساعة، لأن التوقيت الأذان والتوقيت حكم شرعي ولا يجوز الإخلال به مهما عللنا من المصالح، مثل ما يذكر بعض العلم يقول مصلحة ومصلحة، ما المصلحة هي فيما شرعه الشارع. ولذلك جاء في الحديث: وإن كان فيه مقال، لما أذن بلال رضي الله عنه قبل الوقت فالرسول عليه السلام نهره وأنبه لما أذن قبل الوقت، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لصلاة الصبح. صلاة الصبح ورد الأذان لها قبل الصبح بشيء قليل، بشيء قليل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: ليس بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، أو كما قالت عليها رضوان الله. فأما التبكير قبل الوقت بالنسبة للجمعة فهذا الحقيقة فيه نظر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الذكر الذي يلين القلب ويجعله مؤمنا خاشعا، وما هي أسباب زيادة الإيمان؟ الذكر ولله الحمد على أنواع وكثير، والله سبحانه وتعالى رغب في الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأفضله وأعلاه وأجله كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، ثم أيضا ما ورد من مثل كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه كلمة عظيمة، والتسبيح والتحميد والاستغفار والصلاة على النبي عليه السلام، كلها أذكار كثيرة ولله الحمد. فالذي يعني إذا نسيت هذا تذكر هذا، فمن فضل الله على عباده أنه نوع أبواب الذكر، نوعها وكثرها، وفي كل خير. فأنت ما عليك إلا أن تحرص على أن يكون لسانك رطبا رطبا بذكر الله، كما جاء في الحديث، يكون لسانك رطب بذكر الله، فتنوع مرة هذا الذكر ومرة هذا، فيطمئن قلبك وتجد السعادة في ذكر الله، خاصة إذا من قلب واطأ القلب اللسان في الذكر، تشعر عندما تقول سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، تشعر بقلبك معاني هذه الكلمات والألفاظ العظيمة، فإن هذا له أثر كبير في حالك وتصرفاتك. فالله سبحانه وتعالى سميع عليم جل جلاله، يسمعك عندما تذكره، يسمعك وشاكر جل جلاله، يشكرك على هذا ويحمدك ويعطيك من كرمه وجوده وفضله، فاحرص على هذا. وهذا الذكر يلين القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهو من ملينات القلوب، وكلام الله القرآن ليكن لك تلاوة وحزب وأجزاء تتعاهدها من من وقت إلى آخر، لا ينبغي أن يمر عليك يوم إلا ولك حزب من القرآن حسب ما يعني يتهيأ لك، لكن لا ينبغي أن يمر اليوم وليس لك شيء من القرآن تقرأه. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين التجارة والبيع كما جاء في قوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع؟ البيع عام من التجارة، والبيع سبب من أسباب التجارة ووسيلة من وسائل التجارة، فهذا من قبيل يعني التنويع والتأكيد. فهم التجارة يعني لا يتشاغلون بتجارتهم حساباتها، قد ينشغل التاجر يحسب أرباحه ويحسب مبيعاته أو يصنف أو ما إلى ذلك أو يفكر، أما البيع فهو عبارة عن العقود. فالله سبحانه وتعالى يثني على هؤلاء الرجال: لا تلهيهم تجارة، فلا يقف عند حساباته وسجلاته وينظر أرصدته كذا يتشاغل بها، فهذا أو يكون يمارس عقود معينة، كل هذا لا ينبغي أن يلهيه عن ذكر الله، لا عن الصلاة ولا عن الأشياء المطلوبة منه. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل غسل يوم الجمعة واجب أم مستحب؟ من أهل العلم من يوجبه، لكن المحققون يقول سنة مؤكدة، غسل الجمعة سنة مؤكدة، لا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيه، يجتهد أن يأتي بهذا الغسل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الآية، هل يدخل في ذلك الجن في قوله: وتلك الأمثال نضربها للناس؟ نضربها للناس، ظاهر الآية كما هو كما نسمع، إنما هي في شأن الإنس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاستخارة في أي أمر حسمي، مثلا العمرة والحج، وكيف يعرف الإنسان أنه وفق إلى هذا أم لم يوفق؟ إيه نعم، الاستخارة فيما دق وجل، ما قل وكثر، لكن بالنسبة لأفعال الخير لا تستخير أنت لذات العمل بل لمناسبته، هل تعتمر هذا الأسبوع هذا اليوم أو لا، هل تحج هذه السنة أو لا. أما الحج فلا استخار فيه، العمرة والحج كلها خير، لكن أن تقول هل تعتمر هذا الوقت أم لا، أو ترافق هؤلاء أو لا ترافقهم أو ما إلى ذلك. وش يقول استخارة؟ يقول في العمرة والحج، يقول كيف أعرف هل وفقت أم لا. المعرفة شيء من اطمئنان النفس أو أشياء تعرض لك، يعني إذا تيسر الأمر وجدت مثلا رفاق قالوا يعني سهلوا لك السفر أو الحجز في الطائرة، فهذا دليل على هذا إن شاء الله أنك ينبغي أن تتوجه. وإذا تلكأ الحجز ولم تجد حجز في السيارة أو في الطيارة أو لم تجد رفاق، فقد يكون هذا إشارة أنك ينبغي ألا تحرص على هذا الأمر، والله أعلم. فنستكمل إن شاء الله غدا ونحاول أن نتقدم في الصلاة ونبادر، لأن الأذان على وشك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.